بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة المراجعات لمنهج تعبير الرؤية. معكم جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتناول إن شاء الله في هذا الدرس بعض الجوانب المهمة في تعبير الرؤية والتي يجب أن يراعيها المعبر. سنتناول أولا أحوال الرأي. طبعا نحن درسنا أن أحوال الرأي في منتهى الأهمية لكي يتمكن المعبر من تعبير الرؤية بشكل دقيق. لماذا أحوال الرأي مهمة؟ لأن الرؤية فيها احتمالات متعددة. تعبير الرؤية فيه احتمالات متعددة. هذه الرموز قد تحتمل العديد من المعاني. وتعبير الرؤية يدخل فيه الظن. يدخل فيه الظن والاحتمال. أما واقع الرأي فلا يدخل فيه الظن، فهو واقع يقيني. الالتزام الديني للرأي، الالتزام الأخلاقي، الحالة الصحية، الحالة الاجتماعية، كل هذه أمور يقينية لا يدخل فيها الظن. وبالتالي يبنى تعبير الرؤية الذي هو مظنون ومحتمل على هذا الواقع الذي هو يقيني. وبالتالي نحصل على أدق تعبير للرؤية وعلى تعبير يتناسب ويتوافق مع أحوال هذا الرأي. وبالتالي نبني الظن على اليقين، ولا ينفع العكس. يعني الذي يقول لك أن أحوال الرأي هذه ليست مهمة، لا، هي مهمة، هي مهمة. لأن الرؤية، وبعض الناس يقول لك أن أحوال الرأي تعرف من الرؤية. أحوال فعلا بعض أحوال الرأي قد تعرف من الرؤية، ولكن لابد أن يكون لدى المعبر يقين في هذا الأمر، لأن تعبير الرؤية ليس اختبار ذكاء أو ليس فوازير بالمعنى الدارج يعني، وإنما هو نوع من التحليل ومقدمات توصلنا إلى نتائج بناء على معطيات الواقع التي لدينا. وبالتالي من أساسيات تعبير الرؤية معرفة أحوال الرأي، وهذا أجمع عليه كل من يعملون بتعبير الرؤى في القديم والحديث من أهل العلم فعلا، يعني هذا أمر متفق عليه. طيب، ما هي أحوال الرأي؟ ماذا نقصد بأحوال الرأي؟ أحوال الرأي يقصد بها أولا النوع، إذا كان الرأي ذكر أو أنثى. النوع، المسألة الثانية العمر، المرحلة العمرية. ثالثا الحالة الدينية، دين الرأي. إذا كان الرأي مسلم يبقى الالتزام الديني مهم. إذا كان الالتزام الديني جيد أو متوسط أو ضعيف، أو إذا كان هناك تقصير معين أو ذنوب، هذه أمور لابد أن يلم بها المعبر. طبعا الحالة الاجتماعية، إذا كان هناك طلاق، إذا كان هناك حالة زواج، طلاق، خطبة، وهكذا إلى آخره. طيب، والحالة الصحية، إذا كان الرأي بيعاني من بعض الأمراض، سواء الأمراض الجسدية أو الأمراض النفسية أو بعض الأمراض ذات الطبيعة الخاصة زي المس مثلا أو السحر أو العين أو مثل هذه الأمور. هذه أيضا أمور يجب أن يلم بها المعبر. هناك أمور أخرى مثل طبيعة العمل أو طبيعة النشاط الذي يقوم به الرأي، مثل أن يكون يعني بيعمل في التجارة، إنه يكون طالب، عنده مشروع خاص. هذه من الأمور المهمة أيضا التي يجب أن يعرفها المعبر. هناك أيضا بعض الأشياء الأخرى مثل ظروف خاصة معينة يتميز بها هذا الشخص بالتحديد، عنده مشاكل معينة في أمور خاصة، عنده مقبل على نشاط مهم، هناك أمر ما يؤرق، لديه ابن مثلا، عنده مرض، أو ابن مسافر في الخارج ويتمنى أن يعود، يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء معين. هذه أمور خاصة تكون في حياة الرأي. هذه من الأفضل أيضا أن يلم بها المعبر، لأن الرؤى التي يراها المسلم، الرؤى الصادقة، هذه لا تأتي هكذا اعتباطا، وإنما تأتي لتخاطب ما عند الرأي من ظروف ومشاكل وأحوال ويعني ظروف تحيط بالرأي. هذه الرؤى الصادقة يجب لكي تفسر أو تعبر تعبيرا دقيقا أن يكون المعبر ملما بكل التفاصيل والظروف التي تحيط بهذا الرأي، ولهذا من الأفضل أن تكون هناك مناقشة بين الرأي والمعبر في هذه الأمور حتى يتوصل معا إلى التعبير الأدق. إن لم يحدث هذا يكون التعبير ربما كان التعبير أقل دقة، يعني يكون في دقة أقل في التعبير. طيب، هذا بالنسبة لأحوال الرأي. طبعا باب أحوال الرأي هذا باب واسع، وأنت كلما كمعبر كلما كنت قريبا من الرأي ملما بأحواله عالما بظروفه كنت إلى التعبير الأدق للرؤية أقرب إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة طبعا لأحوال الرأي. هناك مسائل مهمة أيضا في تعبير الرؤية، وهي الصياغات وقواعد الترجيح. خلينا نتكلم عن قواعد الترجيح. طبعا نحن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن القواعد الأساسية في تعبير الرؤية، اللي هو تعبير رؤية بالقرآن وتعبير رؤية بالحديث وبالتشابه وباللغة وهذه الأمور. هذه القواعد الأساسية، من خلال هذه القواعد يمكننا أن نستخرج معاني متعددة للرموز. يعني مثلا الشمس في المنام قد تدل على كذا وكذا وكذا، كذا بناء على القرآن الكريم، كذا بناء على الحديث، كذا بناء على التشابه. نستخرج معاني متعددة من رموز الرؤية. طيب، هل نحن طبعا لما عندما نتعامل مع رؤية محددة نريد أن نستخرج معنى وهو ما نريد معنى واحد فقط من هذه المعاني لينطبق على هذه الرؤية؟ هذا لا يتم إلا بشيء يسمى قواعد الترجيح. قواعد الترجيح هي القواعد التي تمكننا من اختيار احتمال واحد من ضمن احتمالات متعددة للرمز ليكون هو الاحتمال الأرجح في تعبير رؤية محددة. الترجيح طبعا عملية تعبير الرؤية عملية تقديرية في الأول وفي الآخر، هي عملية تقديرية، ولهذا قد يختلف المعبرون في التعبير. قواعد الترجيح أو أهميتها أو قيمتها بتخضع كثيرا لتقدير المعبر، ولهذا ربما يحدث هذا الاختلاف. يعني إذا كان المعبرين علماء وعندهم علم قوي ربما يحدث بعض الاختلاف نتيجة هذا التقدير. طيب، خلينا نتكلم على قواعد الترجيح هذه واحدة تلو الأخرى إن شاء الله. أهم قاعدة من قواعد الترجيح هو أن يتم اختيار الرمز الذي يتناسب مع حال الرأي. مع حال الرأي، يعني مثلا رأي غير متزوج يمكن ويدعو الله سبحانه وتعالى بالزواج، ممكن أن إذا كان هذا الرمز يحتمل أن يكون يدل على زوجة فمن الممكن أن يختاره المعبر بناء على هذه الأحوال. إنما رجل مثلا كبير في السن ومتزوج ولا يرغب في الزواج، ورجل في حالة ليس في هذه الحالة، فإذا كان الرمز الذي في المنام يحتمل من بين ما يحتمل الزواج فهنا يؤخر هذا التعبير، لأنه يتناقض أو يختلف مع الحال الذي هو حال الرأي الذي هو عليه. وأول قاعدة من قواعد الترجيح هذه أن يتناسب مع أحوال الرأي وما هو فيه فعلا. يعني لا تأتي لشخص مثلا عجوز فاني وتقول له سوف تنجب ذرية كبيرة، هو أصلا رجل عجوز لا يمكن أن ينجب، ثم تقول له سيكون لك ذرية كبيرة، هذا يتنافى مع الواقع الذي يعيشه الرأي. هذه الأمور، هذه المسألة لابد أن يراعيها المعبر مراعاة كاملة حتى لا يعود إليك الرأي مرة أخرى بالرؤية. طيب، من بين قواعد الترجيح أيضا هو أن يعبر المعبر الرؤية بناء على ما فيه مصلحة دينية أو دنيوية للرأي، ما فيه مصلحة دينية أو دنيوية للرأي، بما يصلح حال الرأي. الرأي عنده تقصير معين في مسألة دينية، عنده أو في واجب من الواجبات الدينية، عنده تقصير معين في أمر من أمور الواجبات التي يجب أن يؤديها، عنده مشكلة معينة في الدنيا، كان لديه عمل مثلا ثم فقد عمله، ومثل هذه المشاكل الدنيوية التي يعاني منها الناس. إذا كانت الرؤية تحتمل حلا لهذه المشكلة وفيها احتمال لهذا، فهذا من الجيد أن يختار المعبر هذا المعنى حتى تكون الرؤية بشرى كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كانت الرائي بيعاني من مشكلة ما في الدين أو الدنيا، فمن الأفضل أن يختار المعبر الرمز الذي يعني يحل هذه المشكلة أو يبشره في أمر له علاقة بانتهاء هذه المشكلة. وقد يكون الرأي يعني وقد لا يكون لدى الرأي مشاكل، ولكن الرؤية فيها احتمالات، الرموز فيها احتمالات لمصلحة معينة في الدين أو الدنيا، مصلحة أو منفعة أو فائدة للرأي. إذا لم يكن الرأي لديه مشكلة وكان في احتمال في الرؤية أن تتعلق بمصلحة ما للرأي، فمن الأفضل ومن الأجدر على للمعبر أن يرجح الرمز الذي فيه مصلحة معينة للرأي. وكيف ذلك؟ مثلا رأي تدل له الرؤية على أنه هو سيقوم بعمل، سيؤدي عمرة مثلا، أو سيقوم بعمل عمرة، هذا ربما ليس له علاقة بالتقصير عند الرأي، ولكن هذا فيه مصلحة دينية للرأي. فإذا كانت الرؤية تدل على هذا وكان الرأي فعلا قادرا مستطيعا أن يؤدي العمرة وليس لديه مشاكل في هذا الأمر، فمن الراجح أيضا أو من الأفضل أن يعبر له المعبر الرؤية على هذا الاحتمال. طيب، هناك أيضا قواعد، دي طبعا أهم قواعد الترجيح، هناك أيضا قواعد مهمة مثل تعبير الرؤية بما هو أقرب إلى رحمة الله عز وجل بعباده، أو بما هو أقرب إلى عدل الله عز وجل بعباده. يعني طبعا نحن نميل في تعبير الرؤية إلى الرحمة والرفق بالناس، لا نميل إلى الدخول في صدام مع الناس أو اختيار الرموز الأسوأ أو الأصعب، أو الأسوأ في معانيها يعني، أو الأصعب أو الأقصى احتمالا. لماذا؟ لأننا نريد أن نجعل من تعبير الرؤية بابا إلى حسن الظن بالله عز وجل. هذه مسألة لابد أن يراعيها المعبر في اختيار الرموز التي سيعبر عليها الرؤية. الرؤية صلة بين العبد وبين ربه، فمن فضلك كمعبر حاول دائما أن تجعل هذه، ألا تمس هذه العلاقة بسوء، لأن هذه الرؤية رؤية صادقة من الله، يعني أنت الذي ستقوله هذا ربما كان رسالة من الله عز وجل لهذا العبد، فمن فضلك لا اجعله دائما يحسن الظن بالله عز وجل، ولا تقل له ما يجعله يسيء الظن بالله والعياذ بالله. فحاول دائما أن تراعي في تعبير الرؤية ما هو أقرب إلى رحمة الله تعالى وما هو أقرب إلى عدل الله تعالى، لأن الكثير من الذين يأتون إلى يعني يطلبون التعبير لديهم مظالم ولديهم مشاكل، وبالتالي من الأفضل دائما أن يعني تعبير الرؤية بما هو أقرب إلى عدل الله عز وجل وإلى رفع هذه المظالم، وبالتالي نقوي العلاقة بين المسلم وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، خلينا، هذه طبعا قواعد الترجيح باختصار. هناك أيضا مسائل مهمة وهي مسألة الصياغة النهائية لتعبير الرؤية. طبعا ليست كل رؤية، من المهم هنا أن ننبه على أنه ليست كل رؤية تدل بالضرورة على أحداث مستقبلية، يعني بعض الناس يتصور خطأ أن كل رؤية لابد أن تدل بالضرورة على أحداث مستقبلية، سيحدث لك كذا وسيحدث لك كذا وستفعل كذا، هذا ليس صحيح، بل إن هناك بعض الرؤى قد تأتي لتدل على واقع حال شخص معين، أو تدل على الماضي، أو تدل على تزكية لشخص معين أو بيان لحاله، وقد تدل على نصيحة أيضا، قد تفيد بنصيحة. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المعبر. المعبر في بعض الأحيان قد يرى في الرؤية أشياء سيئة، فتن مثلا، الرأي يتعرض لفتن، فيحاول المعبر أن يجنب الرأي هذا الأمر بألا يدخل في تعبير مباشر أو الدخول في معنى مباشر. إحنا عندنا طبعا الناس الذين نعبر لهم، الكثير منهم لا يفهمون هذه المسألة، تعبر له بدعاء أو تعبر له بنصيحة فيقول لك أين التعبير، هو يريد يعطيك الرؤية ويريد منك أن تحكي له قصة، قصة في التعبير، أنت حدث لك كذا وسيحدث لك كذا، يعني وكأن الأمر يعني كما يقولون باللهجة المصرية، يعني ما كانش حد غلب لو كان الأمر هكذا. فبعض الرؤى طبعا نحتاج إلى أن نضع لها صياغات معينة. طبعا بعض الرؤى ربما تدل على أمور ظاهرة فعلا وتدل على أحداث مستقبلية ربما تحدث، هذه فعلا كثيرة وموجودة، ولكن هناك بعض الرؤى الأخرى فيها إشكاليات، وهذه الإشكاليات ربما تحل بصياغة منضبطة. مثلا الرؤى التي تدل على الشر والموت والضرر الصريح، رؤى صعبة أو رؤى سيئة، أو رؤى أو مثلا الرؤى التي لا نعلم عن أحوال رأيها الكثير، أو الرؤى التي تدل على معاني معينة تختلف تماما مع الواقع الذي يعيشه الرأي، يعني مثلا رأي فقير جدا ولكن تدل له الرؤية على أنه سيغتني في يوم ما، ولكن لا يوجد في الواقع أي أسباب تدل على أنه سوف يغتني. هذه الإشكاليات في الرؤى يمكن أن تحل بصياغات، هذه الصياغات ربما تكون استخدام صيغة الاحتمال، لعل يحدث كذا، أو استخدام صيغة الدعاء، نسأل الله عز وجل ألا يحدث ذلك، نسأل الله عز وجل أن يجنبك ذلك. وقد حدث هذا، يعني الصياغات هذه معروفة منذ قديم عند من يعبرون الرؤى. وطبعا أنا أذكر رؤية للتابعي رحمه الله مسروق بن الأجدع، عندما سألته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، سألته عن تعبير رؤية، فقالت رأيت أنني فوق تل وحولي بقر ينحر، فقال لها إن استطعت ألا، يعني إن استطعت ألا تكوني أنت فافعلي، يعني نصحها إن استطعت ألا تكوني أنت فافعلي، ولم يدخل في أي تفاصيل، هو فقط أعطى نصيحة في التعبير ولم يدخل في تفاصيل نهائيا. وهذا طبعا من شأن المعبرين المتمرسين في هذا الأمر، يعني تجد دائما المعبر المتمرس يستخدم صياغات معينة يحاول أن يجنب المسلم بها ضرر أو شر محتمل من الرؤية، سواء كان الضرر ده ضرر مادي أو ضرر نفسي، وحتى لا يدخل المسلم تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. فدائما يحاول المسلم أن يستخدم صياغات الدعاء، صياغات الاحتمال، اتقي الله في يقظتك لا يضرك ما رأيت في منامك، ومثل هذه الصياغات التي تحل إشكاليات الرؤى التي ربما يكون فيها شر أو ضرر أو يكون فيها احتمالات قوية لأشياء تخالف أحوال الرأي، أو بعض الرؤى اللي فيها غموض، هناك بعض الرؤى كثيرة الأحداث وفيها غموض كثير، من الممكن وبعض الرؤى لا يعرف المعبر لها تعبيرا، فمن الممكن بهذه الصياغات والأساليب أن يخرج من هذا الأمر ويحل إشكاليته يعني. طيب ده باختصار طبعا مسألة الصياغات. من المهم أيضا للمعبر أن يعبر الرؤية في سياق واحد. ما معنى أن يعبر الرؤية في سياق واحد؟ بمعنى أن تدل الرؤية غالبا، الرؤية كأنها حبات، يعني تتشابه مع حبات المسبحة التي ترتبط كلها بخيط واحد. الرؤية غالبا ما تعبر كلها في نفس السياق، فإذا دل أولها على الزواج دل آخرها أيضا على الزواج أو ما يتعلق به وهكذا، وإذا دل أولها على العلم دل آخرها على العلم وما يتعلق به، تعبر دائما في سياق واحد، أولها يفيد في تعبير آخرها وآخرها يفيد في تعبير أولها وهكذا. فلابد أن نراعي مسألة أن تعبر الرؤية بتعبير متناسق منسجم، وألا يكون التعبير متنافر، وإنه قدر الإمكان يحاول المعبر أن يخرج بمعنى عام وإجمالي متناسق للرؤية. فإذا فصل فيها يكون هذا التفصيل متناسب مع هذا المعنى العام والإجمالي للرؤية. هذا أفضل وهذا أولى، وغالبا ما تأتي الرؤى لتدل على هذه الأمور. يعني حتى لو فتحت السنة الشريفة، لو فتحت القرآن الكريم، لو فتحت السنة وراجعت الرؤى المعبرة، ستجد الرؤى فعلا تسير في كل رؤية تسير في سياق واحد. تسير في سياق واحد يعني تكون بين أجزائها تناسب منطقي، تناسب مفهوم، سبب ونتيجة، أشياء تترتب على بعضها، أشياء ترتبط ببعضها، أشياء لا تحدث إلا إذا هذا لا يحدث إلا بحدوث هذا، وهذا لا يحدث إلا بحدوث هذا. وطبعا أنا عندي في المركز الإسلامي لتعبير الرؤية رؤى متعددة للتدريب، وستجدون فيها الأمثلة على تعبير الرؤية في هذا السياق. يعني في رؤى منشورة وفيها نصائح أيضا للمعبر، وهذه على سبيل التدريب. أنصحكم بالدخول على هذا الموقع ومشاهدة هذه الرؤى. طيب، هذا بكل اختصار، نحن تحدثنا عن هذه الأمور بكل اختصار، ولا أريد أن أطيل عليكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم وأن ينفعنا، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة نتناول فيها المزيد من المراجعة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.